سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد متلا على طهولة هن لا با من سلم من هنها دافن لبيبن دنيا هن من سلم من هن بي خير خير لين مؤمن لين الآخرة الرحمن الرحيم ينلمو على تحسن والتي منو سي حنانتي يا محنكتو لسبتين دي عليين والشمس وضحاها على من سبا من سكالانك أهيكالي كيلولا أنيا أتلي بلو على لانك نمو على والها والقمر إذا تلاها على من سبا من سكالانك أهيكالي كارولا نابلتا تلوكو على بوتو أنيا لا بيوتو والنهار إذا جلاها ألا من سبا من سكالانك أهيكالي تلبولولا نالانك نمتا أها دبوبي والليل إذا يغشاها ألا من سبا من سكالانك أهيكالي سولا تمومين أببانكو مورالا على دبولا والسماء وما بناها ألا من سبا من سكالانك أهيكالي سنقلولا أنيالونيا من بي بامباندين والأرض وما طحاها ألا من سبا من سكالانك أهيكالي بانكولا أنياها فيني نامين ونفس وما سواها ألا من سبا من سكالانك أهيكالي نيومو ميبيلا أنيا دانيا كمالدنيا فاسالا باروك نينيونين فألهمها فجورها وتقواها أها نيوني للهام على كرنيالا أنين على ناسلا نيالا قد أفلح من زكاها مهوتيني تري منا نيونينا سنيا وقد خاب من دساها وهوك سارتلي منا نيوني منحو كرنيالا كذبت ثمود بطغواها ثمود مهولو هلا النبي مو فنيانديلي ممو صالحتي إله على كتايا دناسيو سابولا إذ انبعث أشقاها تمامين إبيتو كنقو ولتا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها ألا لا كيلا كوين ممو صالحتي عليه السلام ألا تو ألوكنا سي نيغموني ما كوجهولا نيغموني ألا لا نيغمولي مو نيغمومي جينتين ألا لا كاوكولي مو حتى ها ألوكان ألوها من ينينكا أبالو كنن دي كنن هافوكو ألا النبي مو أها تنيال فاليين ألا تو ألوكنا ياندانتيا ألا من لغما نينيوغمونين من لنبالا ممو أتاتي أتلو فنان لنباليين ألو بي إمنا لمنا وكوو وغلياتا ثمودا مهولوما فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بهم فسواها سمودا مهولو هيلا كيلا فنياندي ممو صالحوتي إها نيوغمو بوري إماريغو دمين كيما أهيمو ميبي حالاجي إلا جنوبو سابولا أها يحنكتو كوبيكان أهيبي كانياندي يحنكتو تو ولا يخاف عقباها أمنا سيلان ويحنكتو كومولا